يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ما يصير يبدأ بالكبرى ولا يصير يبدأ بالوسطى، أول شيء الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طبعا أول يوم قلنا الكبرى فقط، أول يوم اللي هو يوم العيد، ثاني يوم اللي هو أول أيام التشريق يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثاني يوم كذلك،